الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي عن الكلام في الكلام عن الشرك، وقلنا أن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة أن الشرك عندهم ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الكفر، وكذلك الظلم، وكذلك الفسوق، وكذلك النفاق. وقلنا أن هذا أصل عظيم يفرق به بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. فكل من قال أن الشرك شركا واحدا إذا أطلق في القرآن والسنة فلا شك أنه من أهل البدعة، وكذلك في الكفر والظلم والفسق والنفاق. وتكلمنا عن الشرك الأكبر وقلنا أن له أربعة أنواع: شرك الدعوة، شرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة، شرك المحبة. نبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام عن النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر. طيب، كأنني أذكر أنني ذكرت لكم معتقد أهل السنة والجماعة في من مات مصرا على الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. شرك أكبر مات مصرا عليه، حكمه إيه؟ مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، شرك أكبر ومات ثم تاب قبل أن يموت، حكمه إيه؟ كأنه لم يفعل شيء. مات تاب قبل أن يموت كأنه لم يفعل شيء. معايا يا أخوانا؟ طيب، شرك أصغر مات مصر عليه بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، حكمه إيه في الآخرة؟ قلنا قولين لأهل العلم: إما أن يكون تحت المشيئة شأنه شأن بقية الذنوب، واخد بالك، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإما أنه يخرج عن المشيئة ويعاقب صاحبه لابد ومآله إلى الجنة لأنه لم يتلبس بالشرك الأكبر. واضحة الجزئية دي؟ واضحة ولا عيدها تاني لأنها مهمة؟ لا، كفر أكبر ثم تاب. إحنا في قاعدة عامة لا تنخرم: كل ذنب اقترفه العبد ثم تاب منه قبل أن يموت تاب الله عليه. دي قاعدة عامة، حتى لو قتل نفسه ثم تاب الله عليه، تمشي عبد الله؟ طيب ماشي، ما انت سمعتها كتير. معايا يا اخوانا؟ ماشي القاعدة يا شيخ. خلاص، كل ذنب اقترفه العبد مهما كان الذنب ثم تاب توبة نصوحا قبل أن يموت كأنه لم يفعل الذنب. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ذنب اقترفه العبد ومات مصرا عليه. طيب، ضابط الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب، ده ضابط الإصرار. لكن فعل الذنب 500 مرة ثم تاب ليس بمصر، ضابط الإصرار انتبه له أن يفعل ولا يتوب. الكثرة ليس لها اعتبار، ومن قال أن الإصرار معناه الاستحلال فهو من الخوارج. الإصرار معناه استحلال، من الخوارج، ليس من أهل السنة في هذا الأمر. طيب، يبقى مات مصرا على الشرك الأكبر، ها في الآخرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، مات مصرا على الشرك الأصغر تحت المشيئة، قول القول الثاني، ها لا يغفر له ربنا عز وجل ويعذبه من قدر ذنبه، ولكن ما قاله فين؟ إلى الجنة. واضح يا إخواننا؟ معتقد وعقيدة. فضل يا أخي فضل. ما هو احنا قلنا اي ذنب فعله العبد وتاب منه كانه لم يفعل. طب قلت انا ايه؟ حتى لو قتل نفسه وتاب دلوز، كيف يتوب وقد قتل نفسه؟ طيب، مات منتحرا، واخد بالك، نحر نفسه، قتل نفسه، باي نوع من انواع القتل؟ ده يا اخوان حكم الشرعي: مسلم عاص مرتكب لكبيره. كلام واضح ازاي؟ اهو، مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة إن كان مات على التوحيد. طيب حكمه عندنا في بلادنا إيه؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويوزع ماله بين ورثته، ولكن يجوز لأهل العلم وأهل الصلاح والتقى أن يمتنعوا من الصلاة عليه زجرا. زجرا، واخد بالك؟ مين اللي مات في البلد يا اخوان؟ واحد انتحر، تعالى سيدنا الشيخ غسله وقول لنا كلمة لما ندفنه، أجي لكم ولا أقرب منه؟ أنا راح أصلي عنه أنا؟ ما يحصلش الكلام. طب يعني كفر؟ لا ما كفرش، ولكن يجوز لأهل العلم وأهل الصلاح أن يمتنعوا من ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم بأن رجلا نحر نفسه بمشقص حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أما أنا لا أصلي عليه. فاستل العلماء منها أن جماعة العلماء طلبة العلم ما ينفعش كده يصلوا على أي واحد ولا يغسلوا أي واحد ولا يكفنوا أي واحد. قال لا، واحد من بلدك لم يركع لله ركعة طول عمره، بقاله 70 سنة عمرك مشوت في الجامع ولا بيصلي في البيت، ومات وقال لك عم شيخ تعالى غسله، تروح؟ والله يا أخي هذا فضل تؤخذ عليك، حتى لو قلنا بقول من قال أنه لا يكفر تؤخذ عليك. إخواننا لابد من وقوف بشيء من الصرامة والحزم تجاه المبتدعة وأهل المعصية حتى يرتدعوا، وهذا لا يخالف المعتقد الذي نسير عليه ونعتقده. طيب نكمل درسنا، تفضل يا أخي. يعني أخونا بيقول تفضل. طب ماشي كويس، نعرفها ازاي؟ احنا دخلنا الراجل لقينا راجل معلق نفسه في الشماعة وموت نفسه، خلاص احنا بنتعامل مع واقع قدامنا. لكن هو لما قبل ان يقتل نفسه قال يا اخواننا انا معترض على قضاء الله وقدره، معترض على كل حاجه في الدنيا، ده كده ريحنا، موضوع منتهي. احنا بنقول رجل مسلم عهدنا به الاسلام ووجدناه قد انتحر باي نوع من انواع الانتحار، حكم الشرع فيه ايه؟ مسلم عاصي مرتكب لكبيره، واخد بالك، من اهل الاسلام لم يكفر بهذا الذنب. ومن قال بكفره فهو من الخوارج، من قال بكفره فهو من الخوارج. نكمل إن شاء الله درسنا. النوع الثاني من أنواع الشرك، النوع الثاني من أنواع الشرك، طيب يقول ذكر الشيخ صالح آل الشيخ أن شيخ الإسلام وأئمة الدعوة نجدي على أن الشرك الأصغر لا يغفر له. نحن قلنا آخر فضل ده قول من أقوال أهل العلم، لا يغفره ربنا عز وجل في الآخرة، يعذب صاحبه بقدر ذنبه. القضية اللي احنا متفقين عليها ما قالوا فين بس، خلاص يبقى ما اختلفناش في حاجة. معايا اخي الفضل؟ لان هم اخذوا بعموم النص. النوع الثاني من انواع الشرك، الشرك الاصغر، وهو كل ما كان ذريعة الى الشرك الاكبر ووسيلة للوقوع فيه، او ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل الى حد الاكبر، وهو يقع في هيئة العمل واقوال اللسان. يبقى هنا جعل المصنفون ضابط وحد للشرك الأصغر، اللي هو أن يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. يبقى كأن هذا الأمر بعيد عن عمل القلب، وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. هذا قولهم، وهناك قول آخر الذي ذكرناه. ومن أمثلته ما يلي: يسير الرياء، والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يبقى الإنسان يفعل العمل يبتغي به وجه الله ويشرك فيه وجه المخلوقين، ده اسمه إيه؟ نوع من أنواع. يبقى مثلا على سبيل المثال، هو الرجل المعتاد يصلي السنن مثلا في 5 دقائق 7 دقائق، فدخل يصلي السنة فوجد أقواما في المسجد فبدأ يطيل في الصلاة من أجل رؤية الناس له أو ليعلمهم أنه هو فلان. هذا رياء، وهو من الشرك الأصغر، وباتفاق أهل العلم هذا العمل حابط ومردود على صاحبه، أي الزيادة التي زادها لأجل رؤية الناس أو ليعلم الناس. قوله ما شاء الله وشئت، روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يبقى إذا قال الإنسان ما شاء الله وشاء فلان هذا من الشرك، ولكنه شرك أصغر. قوله لولا الله وفلان، أو قول لولا البط لأتانا اللصوص ونحو ذلك. روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في معنى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك، وهو من الشرك الأصغر. الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، بين الشرك الأكبر والأصغر فوارق عديدة، أهمها ما يلي: أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة. واضحة؟ شرك أكبر لا يغفر إلا بالتوبة. طب لو تاب خلاص تاب الله عليه. ودي مسألة لابد أن يعلمها الجميع، لأن الشيطان الله يحفظنا وإياكم منه ممكن يتطرق إلى قلب الرجل الذي أشرك ويوسوس له ليس لك توبة، عملك حابط، فيصل لمرحلة اليأس ويزداد في الطغيان والعصيان. يبقى المعتقد ده يظهر للناس، كل من فعل ذنب وتاب منه تاب الله عز وجل عليه. ولكن هنا لابد أن يلحق هذا الاعتقاد بمسألة فقهية هامة، لأن ممكن إذا أظهرت أنت هذا الاعتقاد للناس دون القيود وما سأعلمك به الآن، ممكن الناس يستسهلوا في المعاصي ويسترسلوا فيه. قل لهم يا أخواننا كده، أي ذنب يفعله العبد ويتوب تاب الله عز وجل عليه. الناس تستسهل، قل لهم بس ولكن مع الأخذ في الاعتبار، هل يا ترى إذا فعلت الذنب هل تضمن أنك لا تموت وأنت تفعل الذنب؟ ما هي دي النقطة الخطيرة. طب أنت فعلت الذنب وعندك نية هتخلص المشكلة والجريمة وتتوب إلى الله، الإجماع منعقد إذا انتهيت من الذنب وتبت إلى الله بالشروط توبتك مقبول، دي ما فيش فيها نزاع. ولكن من يضمن أن الله سيبقيك حتى تتوب من الذنب؟ وما المانع أن تأتي منيتك وأنت على ذنبك؟ يبقى دي تعلم بها الناس. أيضا هل أنك انتهيت من فعل الذنب، ما الذي أدراك أن الله سيوفقك إلى توبة النصوح؟ ده شيء في علم الغيب. يبقى ده بناء على ذلك ابتعد عن الذنب واحرص على البعد عنه. فإن قدر ربنا عز وجل في الأزل ووقعت في الذنب، عدل وبادل بالتوبة إلى الله عز وجل. يقول الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة. أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. نعم، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. يعني إيه شرك الرياء؟ بيحبط العمل اللي العبد عمل به. يعني إيه تصدق وقال إيه هذه صدقة فقام بها فلان ابن فلان ابن فلان وقعد يعد، خلاص أنت ما نويت بعملك إلا أن يعلم الناس، والناس عرفوا خلاص ليس لك أجر. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يقال لمن قرأ القرآن، يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقول له ربنا عز وجل ماذا فعلت فيما أنعمت عليك، فيقول أي رب قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس، فيقول له ربنا عز وجل كذبت، بل قرأت ليقال فلان قارئ ويقال فلان عالم، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. يبقى إذن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. طب الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قرنه الرياء فقط. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. أهو يبقى بناء على ذلك، إذا رأينا رجلا وقع في الشرك الأصغر وحكم عليه بعض المبتدعة بالخروج من الملة، نعلم أن هؤلاء فرقة مبتدعة خالفت أهل السنة والجماعة. أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، يعني إيه؟ تحت المشيئة وما قاله إلى الجنة. هنا برضو مسألة مهمة جدا ستأتي في الكتاب، قوله صاحبه خالد في النار. احنا قلنا أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وده معتقد مهم جدا، لأن القول بفناء النار يلزم منه استحقار الذنوب والاسترسال فيه. يقول لك طب أنا أمتع نفسي وبعدين النار ما هتفنى، حتى لو قعدنا فيها مليون سنة نتحمل وهتفنى، ولكن بمعرفة المعتقد الصحيح أنها لا تفنى أبدا ولا تبيد سينزجر المكلف ويبتعد عن الحرام. المطلب الثاني الكفر. معتقد أهل السنة والجماعة الكفر نوعان، أكبر يخرج صاحبه عن الملة، أصغر لا يخرج عن الملة. خد بالك، عاوزين نحط ضابط اللي هو إيه معنى ذنب مكفر وذنب غير مكفر. الضابط هو أن يصف الشارع الذنب بأنه كفر، أو يصف الشارع من فعله بأنه كافر. اكتب الضابط ده عشان أقولك ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. إيه الضابط؟ أن يسمي الشارع الذنب كفر، اللي هو ضابط الذنوب المكفرة، أن يسمي الشارع الذنب كفر، أن يصف الشارع من فعله بأنه كافر، ده بنسميه ذنب مكفر. مثال ذلك عند مسلم من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى أصبح قتال المسلم كفر بنص الحديث، يبقى ده ذنب، نقول على ذنب مكفر لأن الشارع سماه كفر. طيب أن يصف الشارع من فعل الذنب بأنه كافر، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى الحكم بغير ما أنزل الله ذنب مكفر، قتال المسلم لأخيه المسلم ذنب مكفر، ده الضابط. بعد كده بقى، طيب من أي أنواع الكفر؟ إن قلت أن الكفر ينقسم إلى قسمين فأنت من أهل السنة، إن قلت بأن الكفر كفر واحد فأنت من أهل البدعة، وده كلام منتهي ما نكسرش فيه من الجدل والأسئلة. واضح؟ والله الأمر مشكل عندك وعندك أدلة على غير كده، أسمعني إياه. أما المعتقد كلام أهل العلم كلهم وكلام الصحابة وغيرهم أن الكفر نوعان، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. واخد بالك؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، من أتى امرأة في ضبورها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد، من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد، ثنتان من أمتي في أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، إلى غير ذلك من النصوص. والكفر كم نوع يا مشايخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم، أكبر وأصغر. إيه معنى ذنب مكفر؟ أن يصف الشارع من فعله بأنه كافر، أو يصف الشارع الذنب بأنه كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستقراء الأدلة، ولما نقول باستقراء الأدلة لازم تعرف على طول من الذي استقرأ، لأن ممكن صبي يقول لك باستقراء الأدلة وجدت أن الكفر نوعا واحدا، ده من صبي يتلاعب وخبل يا اخي لما يقولها واحد زي الامام احمد زي شيخ الاسلام تحترم لانه امام. فشيخ الاسلام استقرا ماده الكفر في القران والسنه، كلمه الكفر كفر يكفر الكافرون الكافرات، استقرا طلع بنتيجه ايه هي؟ ان الكفر اذا جاء مصدرا معرفا بالالف واللام فهو الكفر الاكبر. جاء ايه؟ مصدر ومعرف بالالف واللام فهو الكفر الايه؟ الاكبر، لا يصرف لغير ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. واخد بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا كلمه ايه؟ الكفر، لانه كفر مصدر دخلنا عليها الف ولام، شيخ الاسلام قال لك يبقى كفر اكبر على طول. يكن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ده اسم فاعل مش مصدر. طيب فقد كفر ده فعل. طيب وقتال وقتاله كفر ده مصدر بس مش معرف بالالف ولا، واضحه ولا مش واضحه دي؟ يبقى جنى المصدر ومعرف بايه؟ بالالف واللام، يبقى الكفر ان هو الاكبر. واضحه يا اخوانا كده؟ رسخت ولا فيها إشكالية؟ ومن أجل ذلك نقول في قوله عز من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل النوعين الأكبر والأصغر. كيف؟ كل حال بحالته. الرجل حكم بغير ما أنزل الله ليه؟ بمزاجه. واحد اداله قرشين غير الحكم، بدل من الرجم قال له هنضربك على أفاك ألمين. واخد بالك انت ازاي؟ غير الحكم خلاص. ده راجل مسلم عاصي مرتكب لكبيره، كافر كفر اصغر لا يخرج عن المله. واضحه يا اخوانا؟ وان شاء الله كتاب الحاكميه سياتيكم قريبا باذن الله. لا الا عشان بس ما تقطعش الدرس اكتب ورقه وقلم. نقرا الكلام، واي شيء عندك في المسائل دي بالذات ما تسكتش عنه، اصل دين. وطبعا السيولة الفكرية التي تعيش فيها الديار المصرية جعلت كل متكلم يتكلم بما شاء وقت ما يشاء. هات صوان في وسط الشارع، اقطع الطريق وحط يافطة واعمل ولا حد يقول حاجة. فلا بد ان نكون عندنا شيء من الرسوخ في العلم والتثبت والثبات. وبقولها لك اهوت، انا طبيعتي التي تعلمت عليه باب النقاش مفتوح في الاصول وفي الفروع، بحيث نكون كلنا على قلب رجل واحد. وأنا بقولها دائما وأبدا، طالما احنا اتفقنا جميعا على الأصول وأصبحنا كلنا على أصل واحد، أي اختلاف عدا ذلك ليس له تأثير قط مطلقا، طالما تكلمنا في الفقه العملي وفي المسائل الغير عقدية الأمر فيها واسع. أما في الأصول لا اسمح لك تخالفني، وانت برضو ما تسمح لي أن أخالفك في الأصول وفي العقيدة. فاحنا عندنا الكفر كفران، أكبر مخرج عن الملة، غير ذلك لا يخرج عن الملة. من اعتقد غير ذلك مبتدع ضال. كلام واضح؟ من اعتقد غير كده مبتدع ضال، كفر كفران. طيب، تعريف الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، ومنه قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، وقوله تعالى اللي هي الزرع عجب الكفار نباته، الكفار هنا ها كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كفار هنا بمعنى الايه؟ الزراع. ولكن احذر ان تكون في عامة الناس وتقول للفلاحين ربنا سماكم كفار، سترجم وانت على منبرك. وشرعا ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. سيأتي أنواع الكفر. الكفر نوعان، أهو المعتقد هم كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. يبقى عشان كده لابد أن نفرق بين الخلود والوعيد. الخلود هذا لا يكون إلا للذنوب المكفرة كفر أكبر، أما الوعيد ممكن أن يتحقق الوعيد وممكن أن يتخلف الوعيد، أما الوعد لا يتخلف قط. أولا الكفر الأكبر وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. علشان كده شوف بقى العقيدة بتاعتنا شكلها إيه، وعقيدة أهل الكتابين شكلها إيه. عقيدتنا نؤمن بكل رسول أرسله ربنا إلى أهل الأرض، علمنا به أو لم نعلم، كويس؟ وعقيدتنا من كذب رسولا واحدا كمن كذب كل الرسل، كافر مخلد في النار. وعليه أهل الكتابين لما كذبوا نبينا كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعتنا، دي معتقد ما فيش في كلام، واخد بالك؟ يبقى دعواهم إن هم أهل كتاب وأهل شريعة والدين محبة والكلام الأصلع الذي يقال ويدندن حوله ده كلام باطل. هؤلاء قوم كفار، إن ماتوا على ذلك نقطع لهم بالخلود في النيران، دي عقيدة يا أخوانا الله يبارك فيكم. طيب مات على غير ذلك، الله أعلم به، يدخلي نحن، ولكن أنا شايفه مات وعملوا له قداس وعملوا النعش كله صلبان وودوه على البتاع ده وخلاص مخلد في النار، أعتقد ذلك. بينه وبين ربي هذا أمر يخصنا لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. يبقى كفر التكذيب، من كذب بنبي واحد كان كمن كذب بكل الأنبياء والمرسلين. بعد ذلك كفر الإيباء والاستكبار، وذلك أن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله لكن لا ينقض لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. والدليل على ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبارا عن الإذعان للأحكام الشرعية، بس هنا جزئية توضح، وهي أن الكبر موطنه في القلب، ده أصله. علشان كده عندنا مصطلحين اتنين نعرف: رجل به كبر ورجل متكبر. معانا حد واحد؟ رجل به كبر ورجل متكبر، الفرق بينهم الاتنين ايه؟ به كبر أي استقر الكبر في قلبه، متكبر أي ظهر الكبر على جوارحه. هذا الفرق بين الاثنين. به كبر يبقى المرحلة الأولانية لسه. طيب بدأ يظهر على جوارحه، لا يقبل الحق، يستنكف عن الناس، يزدريهم، يحتقرهم، ده أصبح إيه؟ متكبر. فمسألة كبر، كفر الإيباء والاستكبار لا بد أن يصرح الرجل بلسان المقال، أما إننا نحكم على جوارحي بما في قلبي الكلام ده ما ينفعش. وأنا قبل كده كأن أصلت لكم أصلا أرجو أن تفطنوا إليه جيدا، وهو: لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا، ولكن يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب على غلبة الظن، أما يقينا لا. واضحة دي؟ افهموها كويس قوي. أنا عندي قلب وعندي جوارح، ومعروف كده عند أهل السنة ودليل العقل والنقل إن القلب إذا عمل تعمل الجوارح، علاقة اللزوم اللي احنا قلناها. ولكن العلماء من خلال النصوص حطوا لنا الأصل ده، مريح جدا. أنا عندي جوارح عمال تعمل، أعمال الجوارح انعكاس لنا في القلب. طيب هل ممكن أخذ أنا عمل الجوارح أستدل به يقينا على ما في القلب؟ قال لك يقينا لا، بس ممكن غلبة الظن. وأحكام الكفر لا تثبت إلا بيقين لا بغلبة الظن، معايا شيخ؟ أحكام الكفر انتبهوا، لأن عندنا أصل شرعي من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا إيه؟ مساوي له أو أزيد منه، أما أقل منه لا. يبقى لو واحد ثبت إسلامه وجه علماء العصر 20 عالم في البلد ما فيش غيره، كلهم أئمة مجتهدون نظروا إلى فعلة صدرت من هذا الذي ثبت إسلامه بيقين، 19 قالوا كافر وواحد قال لا يا أخوانا ما يكفرش. الأصل أنه لا يكفر، لما؟ لأن الدليل الذي نخرجه به من الإيمان دليل مظنون وليس يقينا. وذلك يا أخوانا، يبقى أنا عندي لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا، ولكن يستدل بها على غلبة الإيه؟ الظن. الدليل على الكلام ده القصة المشهورة، قصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة، قتله لما قال إيه؟ لا إله إلا الله. كل القرائن المحيطة بالواقعة تقول أن الرجل قال الكلمة خوفا من السيف، صح، ومع ذلك سيدنا النبي قال له إيه؟ هل شققت عن قلبي؟ أي لتصل إلى مرحلة اليقين ولا غلبة الظن؟ الله يبارك فيكم، اليقين ما حصلش، يبقى خلاص تسكت. يبقى عندنا في ايه؟ في شيء من الظن، الشيء من الظن ده نزل عن رتبة اليقين ما نقدرش نحكم عليه بالايه؟ بالكفر. يبقى كفر الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار من اعمال القلوب. ممكن يكون الرجل ده لا يفعل الاعمال الشرعية، مستنكف ومستكبر، يقول لك انا اسجد لله عشان ايه يعني كده؟ واخد بالك؟ انا اصوم، طب عشان ايه؟ من قال الكلام؟ مستنكف ومستكبر، ممكن ظاهره كده، ولكن حتى أعمم عليه الحكم وأطلقه عليه بأنه كافر كفر إباء واستكبار محتاج الدليل، ودليل يقيني. أما لو هو ريحنا وقال يا أخواننا أنا مستكبر، أنا أأبى هذا، منزلت أعلى قدر من أن أسجد لله، أقول له خلاص أنت ريحتنا، مش يعني إيه ما كلفتنا كثيرا. واضح يا أخواننا؟ كفر الإباء والاستكبار افطنوا له وانتبهوا. يبقى كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار. النوع الثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين، والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. من المقصود بذلك؟ آدم، واضح، ولكن خاطبه باعتبار الأصل، ثم من نطفة ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كفر إيه ده؟ الشك. خدوا بالكم معايا، قلنا قبل ذلك إن كلام ربنا عز وجل وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من جنس كلام العرب، مظبوط يا شيخ علاء؟ من جنس كلام العرب، وكلام العرب إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون إنشاء، مظبوط يا عبد الله؟ طيب الحمد لله. قلنا الأخبار يلزمها التصديق. السؤال بقى اللي بينطرى عليكم يا مشايخ، رجل صدق بكل الأخبار المتواترة عن الله وعن رسول الله ولم يصدق خبرا واحدا فقط، حكم إيه؟ كافر. كفر إيه؟ شك. كلام واضح؟ عشان كده بنفرق، بنقول عندنا إيه؟ حاجة اسمها الإيمان المجمل والإيمان المفصل، حاجة عندنا اسمها أصل التوحيد وصور التوحيد، دي غير دي. إيمان مجمل يا أخواننا، أنا دخلت الإسلام أصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، أنا خلاص بصدق، يبقى هذا ثبت له الإيمان وإن لم يعرف كثير من التفصيلات. ولكن لو بدأنا نعرض عليه التفاصيل قلنا له والله ده في الزمن الغابر نبي اسمه نبي الله إلياس ونبي الله لوط، دولت أنبياء ربنا ذكرهم في القرآن وأرسلهم إلى بعض الناس، مؤمن قال لك لا أنا لوط ماشي أما إلياس لا، ليه؟ والله هو كده خلاص، ده كافر كفر إيه؟ شك يا أخوان، كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، ولا ينفعه تصديقه ببقية أخبار الشريعة. واضح يا أخوان؟ يبقى عشان كده بنقول دايما الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق فيها لابد أن يكون يقينا، مفيش في مجال للشك، مفيش فيه مجال للشك ولو قيد أنملة، وبهذا يثبت له الإيمان. أما إن صدق بخبر وكذب بالآخر أو صدق بخبر وشك في الآخر فهذا كفر شك عياذا بالله عز وجل. واضح يا إخوانا؟ النوع الرابع وهو كفر الإعراض. انظر، والمراد بالإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولكن بقول لك إيه؟ الإعراض الكلي عن الدين. يعني إيه؟ نطق بالشهادتين وبعد كده قال يا أخوانا أنتوا في سكة وأنا في سكة تانية، ماليش دعوة بكم خالص. طب يا عم الجامع، جامع مين؟ انتوا مش لكم عند الشهادتين، خدوهم وخلاص. طب والصوم والصلاة والحزبة وصلة الرحم، قال انا عاوز اشوف مصالحي، عاوز الملي قرشين. اعرض عن الدين بالكلية، لا بعلم ولا بسماع، ومن باب اولى ولا بايه ولا بعمل، ده كفر الاعراض. وهذا المثال الله يبارك فيكم في الاذهان اكثر منه في الواقع. يعني عزيز جدا تلاقي مسلم بالمسألة دي، عزيز. طب لو وجد كافر، كما نقول دائما من ترك عمل الجوارح بالكلية كافر. فإن قالوا مسألة في الأذهان نقول نعم في الأذهان، ولكن حكمها على فرض أنها وجدت ولو بالمستحيل، حكمها إيه؟ هو ده اللي بنميز بين المرجئ وبين أهل السنة. يقول لك طب مسألة مش موجود، يا أخي أنا قلت لك مش موجود، ولكن لو وجدت قل الحكم الشرعي، بحيث نستطيع أن نميز بين أهل السنة وأهل البدعة. كفر الإعراض، اكتب في ورقة ليس بالخير. الأمر الخامس أو النوع الخامس كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى خمس أنواع من أنواع الكفر الأكبر: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق. كل هذه الأنواع تخرج صاحبها من الملة عياذا بالله، ولكن مع الأخذ في الاعتبار بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد إقامة الحجة التي ينتفي عندها الأعذار وتزول عنه بها كل شبهة. ماشي هيكلم فيها حاضر. يقول هل إنكار محمد الغزالي السقة لحديث فقع عين موسى، لا مش كده، فق موسى لعين ملك الموت وأحاديث السحر كلها أخبار، هل هذا يدخل تحت أي نوع من أنواع الكفر أم أن الرجل يعذر بذلك؟ ابتداء الرجل مات أفضى إلى ما قدم، دي أول جزئية. الأمر الثاني التراث العلمي الذي يخلفه أي إنسان لابد أن يعرض على المحك أيا كان، والله كلامه مقبول خلاص، غير ذلك لابد أن يبين الصواب من الخطأ الذي فيه، ولابد أن يحذر من هذا التراث. هنا أخوانا بالنسبة لإنكار الأخبار الواردة في الكتاب أو في السنة، أول شيء أي خبر في القرآن من أنكره كفر بالله، أخبرك دي أي خبر في القرآن أيا كان في كتاب الله عز وجل. طيب أخبار السنة التي بتنقسم إلى قسمين باعتبار ورودها إلينا، فإذا كان الخبر في السنة جاءنا عن طريق التواتر واتفقت كلمة العلماء على أنه متواتر، فمن أنكره لحق بالنوع الأول، كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. كويس؟ طيب هذا الخبر أتانا عن غير طريق التواتر اللي هو الأحاد، فمن أنكره لا شك أنه مبتدع ضال. ولكن هنا تفصيل أيضا، حينما أنكره نقول له الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ قال لك لا مش صحيح، هذا يستحيل أن يكون صحيحا. نقول له لا، أنت كده راجل بقى مخرف، لست من أهل الاختصاص، أكابرك وأعلم منك ومن أمثالك حكم عليه بالصحة، فأنت هنا تنكبت الصراط ومبتدع ضال، واخد بالك. والذي نراه والعلم عند الله عز وجل أن الإنكار الذي حدث من المذكور من النوع الثاني وليس من النوع الأول، وهذا عياذا بالله سبيل المبتدعة، ويخشى على من فعله بالزندقة والخروج من الملة، لأن حديث فقء موسى لعين ملك الموت حديث صحيح عند البخاري، وكذلك أحاديث السحر الثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند البخاري وهي صحيحة ولكنها غير متواترة. طيب ألا يعذر؟ لا، لأن هذا تقليدا واتباعا لمذهب المعتزلة، وده لازم نفهمه كويس، مذهب المعتزلة يدعى له من طرف خفي، واخد بالك. فمن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصلهم. تفسير عند أهل السنة الخروج على أئمة الجور والظلم، فكل من دعا إلى ذلك يدعو إلى مذهب الاعتزال. يقول والنفاق على ضربين، نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول، وتكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بعض الرسول، أو بعض ما جاء به الرسول، أو المصرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. دول الستة أنواع النفاق العقدي، والصواب أنهم تسعة أنواع مش ستة. نفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ده من النفاق العملي الذي لا يخرج عن الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثانيا الكفر الأصغر، يبقى النوع الثاني من أنواع الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه عن من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن الأمثلة ما ورد في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قوله تعالى: اثنتان في الناس هما بهما كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، اثنتان في الناس هما بهما كفر. كفر هنا فعل ولا مصدر اشغال؟ مصدر. طب ما معرف بالالف ولا مش معرف؟ يبقى كفر اصغر على طول. مع اخواننا انتبهوا لها كويس. الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أو قتال. نعم. الطعن في النسب أي أن الرجل ينتقص من آباء الرجل، يقول لك أنت مثلا يعني فلان ده أبوه فلان وجد فلان، انتقاصا لقدره، كأن يكون صاحب حرفة مهينة أو صاحب صنعة كذا يبدأ يعيره بها. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا من الكفر الأصغر. فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى سماهم ربنا عز وجل مؤمنين. طيب، فإن قال قائل وصفهم بالإيمان قبل الاقتتال، فبعد الاقتتال يخرج الوصف عنهما، قيل له أخطأت، قال الله عز وجل في نهاية الآيات إنما المؤمنون إخوة، واضحة؟ وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت لهم الأخوة مع ثبوت أو مع إثبات القتل العمد العدوان، فدل على أن القتال والقتل من الذنوب المكفرة، ولكنها كفر أصغر لا يخرج عن الملة. ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي أن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة إلا الشرك به، فإن الله لا يغفره، كما هو صريح في هذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كده يا إخوانا اتضحت مسألة الكفر بأنواعيه ومسألة الشرك. طيب، كما قلنا قبل ذلك نتفق على أصل والباقي بسيط. ايه هو الأصل؟ إن الكفر كفرا والشرك شركان وهكذا. بعد ذلك هذا الذنب شرك أكبر أو كفر أكبر، أو هذا الذنب شرك أصغر أو كفر أصغر، ديت مسألة يسع الكلام فيها والكلام فيها مقبول، بس بأدلة وبقراء وبتفصيل. أما أنك تعمم الحكم بالكفر الأكبر أو تعمم الحكم بالشرك الأصغر وغير ذلك بدون قرينة ودليل، هذا هو اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.